الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى نعم المولى ونعم النصير. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي عمهم فيه من الكفر والمشاقة والعناد، ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة، يغفر لهم ما قد سلف، أي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم، كما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل، من حديث أبي وائل علي بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. مقصود بالإساءة في الإسلام يعني النفاق، حسن إسلامه يعني أخلص لله عز وجل فيه، ولا يلزم من ذلك أنه إذا ارتكب الكبائر يحسب بأفعال الجاهلية. الذي يظهر والله أعلم أن الإساءة هنا معناها عدم الإخلاص في الإسلام. ولشيخ الإسلام تيمية كلام آخر في أن الإساءة تحتمل أنه إذا كان مصرا على المعاصي التي كان يرتكبها في الجاهلية قبل الإسلام فإنه يؤاخذ بالأول والآخر، بمعنى أنه إذا لم يتب من هذه الذنوب التي كانت في الجاهلية لم تغفر له، وإنما يغفر له ذنب الكفر فقط. وأما المعاصي التي ظل مصرا عليها كزان مثلا كان يزني في الجاهلية ثم أسلم وظل على ذلك فهو يؤخذ الأول والآخر. وأكثر أهل العلم يفسرون الإساءة بما ذكرنا. قال: وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يدب ما قبله، أي يهدم ما قبله، حديث عبد الله بن عمرو، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. الإسلام يدب ما قبله، والتوبة تدب ما قبلها، أي تهدم، تدب ما كان قبلها، أي تهدم ما كان قبلها. وقوله تعالى: وإن يعودوا، أي يستمروا على ما هو فيه، فقد مضت سنة الأولين، أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أن نعادلهم بالعذاب والعقوبة. قال مجاهد في قوله تعالى: فقد مضت سنة الأولين، أي في قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال السدي ومحمد بن إسحاق: أي يوم بدر. وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. روى البخاري عن ابن عمر أن رجلا جاء فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تصنع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا الآية أي فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال: فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي، أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إلى آخر الآية. قال: فإن الله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه، إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولكم في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: أما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد عفى عنه وكرهتم أن يعفو الله عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وختمه، يعني زوج ابنته، وأشار بيده: وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. هذا الحديث في رجل يريد من ابن عمر أن يشارك في القتال الواقع في الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم، وكان ابن عمر ممن اعتزل الفريقين فلم يقاتل لا مع علي ولا مع من خالفه أو طلحة والزبير أو أهل الشام معاوية ومن معه رضي الله عن الجميع، وذلك لأن ابن عمر رضي الله عنه كان لم يتبين له من الباغي ومن المحق، وكان يرى يعني خطأ، أو كان يرى هو ومن وافقه خطأ في كلا الفريقين، فلم يقاتل مع أحد الفريقين، ولا شك أن هذا اجتهاد مرجوح، والأفقه من الصحابة والأعلم كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن وافقه كانوا يرون القتال، وذلك امتثالا لأمر الله عز وجل. وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمارا تقتله فئة باغية، هذا نص في أن أهل الحق كانوا علي رضي الله عنه ومن معه، والبغاء من خالفه. وهذا الإجتهاد الذي فعله ابن عمر كان يوجب عليه، وإن كان خطأ وغيره أرجح منه، لكن كان يوجب عليه أن لا يقاتل، لأنه شرط حتى يشارك في القتال أن يعلم الفئة الباغية. هو لم يتضح له الأمر لأي سبب كان، كما ذكرنا الاجتهاد رأى، وخصوصا كما ذكرنا أنه كان هناك أخطاء في كلا الفريقين، وعلي رضي الله تعالى عنه كان في جيشه من بالفعل شاركوا في قتل عثمان، ولكن كان لا يعرف أعيانه رضي الله عنه، كان معذورا، لكن كان هناك من يرى أن الأمر كان يمكن أن يعالج بغير ذلك. الغرض المقصود أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يلزمه ذلك، فقال أنه يقبل التعيذ هذه الآية، لأنه في الحقيقة إن لم يمتثل ما فيها فلأنه لم يتضح له الفعل الباغية، فهو عنده العذر. أما الآية الأخرى فهي أشد عنده، خصوصا إذا كان لا يعلم من المحق، وهي: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فهذا فيه وعيد شديد في قتل المؤمن، فأراد أن يبين له أن امتناعه من القتال حذرا من سفك دم امرئ مسلم بغير حق، وهو لم يتضح له الحق فكان معذورا. فقال: فإن الله تعالى يقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر: قد فعلنا. كلام ابن عمر يدل على أنه يفسر الفتنة بالفتنة في الدين، بمعنى قاتلوهم حتى لا توجد فتنة على المسلمين، حتى لا يبقى أحد يفتن عن دينه، ولذا قال: قاتلنا حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. إذا انتهت الفتنة، فالفتنة معناها أن لا يفتن أحد على دينه، لا يفتن مسلم من أجل إسلامه، وهذا في بلاد الإسلام، وحتى في بلاد الكفر كان يمكنهم أن يهاجروا بسهولة إلى بلاد الإسلام لعزة الإسلام في ذلك الوقت وقوة دولة الإسلام. فهذا تفسير ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الفتنة بمعنى الفتنة في الدين وهو أن يصد الإنسان عن الإسلام، أن يقتل، أن يحبس، أن يوثق، أن يعذب في الله عز وجل لأجل إسلامه. وذكر أنه قد قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى زال هذا الاستضعاف الذي كان على طائفة من المسلمين بمكة وغيرها. وهذا تفسير ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما هو ظاهر. وأما قوله فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد، لأن الرجل كان يريد أن يشارك ابن عمر في القتال، فابن عمر كان يأبى أن يشارك في القتال، وهؤلاء كانوا يحملون الأمر على أن الفتنة تعالج دائما بالقتال. والحقيقة أن الفتنة أمكن حلها بالتصالح الذي وقع بين الحسن وبين معاوية رضي الله عنه. قال قوله في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد عفى عنه، يعني في قوله سبحانه وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. فكان عثمان ممن فر يوم أحد وعفى الله عنه، وكانوا يذكرون ذلك عن عثمان الخارجون عليه لأجل أن يستحلوا بذلك الخروج عليه ويستحلوا بذلك دمه. ولذلك قال ابن عمر أنتم كرهتم أن يعفو الله عنه، وهذا من أقبح أخطائهم وزلاتهم وضلالهم أنهم استحلوا من عثمان ما لا يحل أو فعلوا به ما لا يحل من أجل أنه من ضمن ما أعابوه عليه أنه كان فر يوم أحد، وقد عفى الله عز وجل عمن فر يوم أحد لشدة المحنة في ذلك الوقت. وأما علي رضي الله عنه فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه زوج ابنته، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر قدر علي وزوجه ابنته ومنزلته منه عظيمة، فكيف يتكلم في حقه بالتنقيص؟ ويظهر أن هذا كان عنده إما بداية أمر الخوارج أو كان منهم، لأنه يريد أن يتكلم في علي وفي عثمان، فمدح ابن عمر الاثنين. في الرواية الأخرى للبخاري أيضا عن سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر رضي الله عنه عنهما فقال كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال وهل تدرون ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس بقتالكم على الملك. هذا كله سياق البخاري، وده صريح جدا في أن ابن عمر كان يرى القتال قتالا على الملك، فلذلك كان يمتنع منه. والذي يظهر أن هذا كان في ما بعد عصر الصحابة الأوائل والفتنة الأولى، فلأن ابن عمر شهد عدة فتن، شهد فتنة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، فكان وشهد قتل مقتل الحسين، وشهد الفتن الأولى بين الصحابة قبل مقتل علي رضي عنه في سنة 36 وما بعدها ومن الهجرة يعني، وشهد الفتن الأخرى بعد مقتل بعد شهد وقعة الحرة وقع بين في زمن جديد بعد مقتل الحسين، وشهد مقتل الحسين، وشهد فتنة مقتل ابن الزبير. فكان يرى قال كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال هل تدرون الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة. فالفتنة هو نفس المعنى السابق، وهو الفتنة في الدين، وهو وقوع المخالفة بسبب مخالفة المشركين ومشاركتهم ونحو ذلك. ورأى هذا كله سياق البخاري رحمه الله. وقال عبيد الله عن نفر بن عمر أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس قد صنعوا ما ترى، وأنت ابن عمر ابن الخطاب، وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ قال يمنعني أن الله حرم على دم أخي المسلم، حرم علي دم أخي المسلم. قالوا أولم يقل صاحب أو قالوا أولم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. والرواية دي مصرحة لأن توقف ابن عمر في هذه المرة وكونه يقبل أن يعير بالآية إنما كان لأجل أنه يرى أن القتال على الملك. وقد ذكرنا أن موقفه من أول وقوع الفتن كان كذلك، قال وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، يقصد بذلك ما كان بين المسلمين من قتال على الملك وما كان من قتال من أجل يعني أشياء من الدنيا. وعن عبد الله عن أيوب بن عبد الله اللخمي قال كنت عند ابن عمر، كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فأتاه رجل فقال إن الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله أي للدنيا. وكذا رواه عماد بن سلمة وهي مكتونة حماد بن سلمة، فقال ابن عمر قاتلت يا حماد بن سلمة قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله لله، يقصد في جزيرة العرب والله أعلم أعلم. حتى وذهب قال أنا قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله لله وذهب الشرك ولم تكن فتنة، ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله، وهو الموضوعين. وقال أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال ذو البطين يعني أسامة بن زيد لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا، فقال سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص وأنا والله لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. كل هؤلاء من الفريق الذي يرى عدم القتال إيه؟ في الفتنة، ممن اعتزلوا القتال زمن علي وما بعده. وأسامة كان خائفا جدا من هذه المسألة من أجل أنه قال ما له النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فهذا إيه؟ ظل يشدد عليه في ذلك. وإلا فلا شك أن الآية صريحة في قتال البغاة وإن قالوا لا إله إلا الله، ولكن يعني أسامة كان عنده حذر شديد في هذه المسألة، وهذا الذي أدى به إلى أن يختار هذا الموقف. وسعد بن أبي وقاص كذلك اختار هذا الموقف، اختار موقف عدم القتال لمن يقول لا إله إلا الله. فهذا حمد الله. وإن كان كما ذكرنا الآية صريحة في لزوم قتال الطائفة الباغية ولو قالوا لا إله إلا الله، فرأي علي مقدم على رأيهم رضي الله عنهم. قال فقال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فقال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله. ده منهم تفسير نفس تفسير ابن عمر رضي الله عنه الفتنة، وهي أن يفتن الإنسان عن إيه؟ عن دينه، وحتى يكون الدين كله لا فسروه في جزيرة العرب، وإن كان هذا بداية الأمر أو قالوه للرب على من قال بهذه الشبهة في أمر اشتراكهم في القتال أو استدلال بهذا. وقال الضحاك على ابن عباس وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني لا يكون شرك، لا يكون شرك. وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم، ودي تفسير آخر تفسير آخر لأن المقصود بالفتنة وجود الشرك، ويمكن أن يجمع بين التفسيرين، وذلك أن ظهور الشرك في أرض الماء أن يكون غالبا في أرض الماء وفي بلد الماء غالبا ما يكون معه الاستكان عن الدين، إن المشركين لا يتركون أهل الإسلام يدعون إلى الله ويدخل الناس في الدين، بل لابد لهم أن يكون لهم نوع فتنة بشبهات أو شهوات أو فتنة بمعنى تعذيب المسلم أو حبسه أو إيثاقه أو نحو ذلك، فهم يفتنون الناس عن الدين إذا كانوا ظاهرين. ظهور الشرك نفسه فتنة لأن ظهورهم يجعلهم يظنون أنهم على حق، فيكون ذلك فتنة لهم، ويجعل كثيرا من الناس يظنون ذلك فيكون أيضا فتنة لغيرهم. وهذا معنى حسن يجمع به بين القولين والله أعلم. يقول وقال محمد بن إسحاق بلغني عن الزهري

الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإنك كتبت إلي تسألني عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وسأخبرك به ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من شأن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أن الله أعطاه النبوة، فنعم النبي ونعم السيد ونعم العشيرة، فجزاه الله خيرا، وعرفنا وجهه في الجنة، وأحيانا على وعرفنا، فجزاه الله خيرا، فجزاه الله خيرا وعرفنا وجهه في الجنة، دعاء يعني أن نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نكون معه في الجنة، وأحيانا على ملته وأماتنا وبعثنا عليها، آمين. يقول: وإنه لما دعا قومه لما بعثه الله به من الهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه، وكانوا يسمعون له. يعني أول ما بدأ الدعوة مردوش، لأنه بدأ بذكر الرب سبحانه وتعالى وحمده وسبحانه، فلم يبعدوا منه حتى إذا ذكر طواغيتهم. وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال، أن أنكر ذلك عليه، أنكر ذلك عليه ناس واشتدوا عليه وكرهوا ما قال. إلى بداية الأمر كان ذكر الطواغيت، ذكر الأصنام، القدح فيها وعيبها أنه عاد الأصنام وعاد الطواغيت المعبودة، لأنه لو قال نحن نعبد الله ما أنكروا عليه، لكن المشكلة في الكفر بالطاغوت. فلما حتى إذا ذكر طواغيتهم وقدم ناس من الطائف من قريش له أموال أنكر ذلك عليه ناس واشتدوا عليه فكرهوا ما قال وآغروا به من أطاعهم، فانعطف عنه عامة الناس فتركوه إلا من حفظه الله منهم وهم قليل، فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث. ثم أتمرت رؤوسهم بأن يسكنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم، فكانت فتنة شديدة الزلزال، فافتتن من افتتن وعصم الله ما شاء منهم. فلما فعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى أرض الحبشة، وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي لا يظلم أحد بأرضه، وكان يثنى عليه مع ذلك. وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش يستجيرون فيها، وكانت مساكن لتجارهم يجدون فيها رفاغا من الرزق سعة وأمنا ومتجرا حسنا، فأمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكة وخافوا عليهم الفتن، ومكث هو صلى الله عليه وسلم فلم يبرح، فمكث في ذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم. ثم إنه فشل الإسلام فيها، ودخل فيها رجال من أشرفهم ومنعت أشرفهم ومنعتهم ودخل فيها من رجالهم من ودخل فيها رجال من أشرفهم ومنعتهم أن أصحاب المنع، فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابهم، يعني تركوه قليلا. وكانت الفتنة الأولى هي التي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة مخافتها وفرارا مما كانوا فيه من الفتن والزلزال. فلما استرخي عنهم ودخل في الإسلام من دخل منهم تحدث باسترخائهم، حدث الناس باسترخائهم عنهم، فبلغ من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد استرخي عمن كان منهم بمكة وأنهم لا يفتنون، فرجعوا إلى مكة وكادوا يأمنون بها وجعلوا يزدادون ويكثرون، وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير، وفشل الإسلام بالمدينة، واتفق أهل المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. فلما رأت قريش ذلك تآمروا على أن يفتنوهم ويشتدوا، فأخذوهم فحرصوا على أن يفتنوهم فأصابهم جهد شديد، فكانت الفتنة الآخرة، فكانت فتنتان، فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها وأذن لهم في الخروج إليها، وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة. ثم إنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة 70 نقيبا رؤوس الذين أسلموا، فوفوه بالحج فبايعوه بالعقبة وأعطوه عهودهم ومواثيقهم على أن منك وأنت منا، وعلى أن من جاء من أصحابك أو جئتنا فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا. فاشتدت عليهم قريش عند ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة، وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول التي أخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وخرج هو، وهي التي أنزل الله عز وجل فيها: فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذا صحيح إلى عروة. في رواية أنه كتب إلى الوليد يعني عبد الملك بن مروان بذلك فذكر مثله، وهذا صحيح إلى عروة رضي الله عنه. وهذا من عروة تفسير للفتنة أيضا بالفتنة في الدين. كما ذكرنا ليس هناك يعني تناقض بين القولين، وإنما هو اختلاف تنوع، والله أعلم وأعلم. فهذا فيما يتعلق بتفسير هذه الآيتين الكريمتين. هذه الآيات الكريمة في تهديد الكفار وترغيبهم في التوبة. بدأ سبحانه وتعالى بالترغيب وبالدعوة إلى التوبة إليه عز وجل، وهذا يدل على تقديم الترغيب في مثل هذا المقام حتى يرغبوا في الدخول في الإسلام. قال عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا من أعظم الترغيب في أن جرائمهم التي سلفت سوف تغفر لهم. قال تعالى: وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هذا يدلنا على ما ينبغي أن نفعله ونتعلمه من قراءة التاريخ ومعرفة سنة الله سبحانه وتعالى في الأولين والآخرين، لنعلم بهذا عاقبة ما نحن فيه من الصراع الذي يجري بين الحق والباطل. فإن الله سبحانه وتعالى جعل للخلق سنة ماضية، فقراءة التاريخ لمعرفة سنة الله سبحانه وتعالى التي مضت في الأولين لنعرف بدايات ونهايات الصراع الذي تتكرر حلقاته كما ذكرنا. فنحن حلقة من حلقات هذا الصراع، ولذلك لابد أن نفهم حقيقة ما جرى لمن قبلنا. وتفسير التاريخ لابد من تفسير التاريخ على ما بينه الله سبحانه وتعالى، تفسير التاريخ تفسيرا إسلاميا قرآنيا نبويا. لأن كثيرا من الناس يفسر حركة التاريخ على أنواع من الصراعات يتصورها هو، وهذا الذي يمليه على غيره لكي يجعل محور الصراع ما تصوره. فهناك مثلا من يتصور أن الصراع الذي يجري عبر التاريخ هو من أجل انتصار طبقة من الطبقات على الطبقات الأخرى، الصراع الطبقي، هذا تفسير الشيوعية، وهو أن المجتمع فيه طبقات، منها الطبقة العاملة والطبقة الرأسمالية والأرستقراطية، وأنه لابد من وجود صراع بين هذه الطبقات في المجتمع، وهذا الصراع بين الطبقات لابد أن تكون نهايته انتصار البروليتاريا، طبقة العمال والطبقة الفالحة. وهذا تفكير الشيوعيين والاشتراكيين عموما، ولذلك يتخذون مواقفهم بناء على ذلك في نصرة الطبقة الكادحة أو الطبقة العاملة، ويؤسسون دولتهم على هذا التفسير، والعياذ بالله من ذلك، من هذا الفهم الباطل المنكر. وكان يعني شرب الناس الشقاء والعذاب في أجزاء الأرض المختلفة لهذه الفكرة الخبيثة التي تدور حول الصراع بين الطبقات، وأنه لابد أن تنتصر طبقة الطبقة العاملة في النهاية. هناك من يرى أن الصراع في هذا الوجود هو حول الجنس، كما يفسر ذلك فرويد. الصراع بين الأمم والرؤوس والرؤساء والملوك هو صراع حول الجنس، والشهوة الجنسية هي المحرك الأساسي للإنسان، وهي نظرية تكاد تكون يعني يهتم بها جدا في الحضارة الغربية، إذ أن من أكبر وأعظم وأهم الشهوات لديهم التي ينشرونها في الناس الشهوة الجنسية. والحقيقة أن اليهود هم من وراء هذا الأمر، من وراء النظريتين. النظرية الثالثة أو التفسير الثالث هو الذي يفسر الصراع بين الناس حول المال ومصادره، ولذلك يحاولون أن يفسروا كثيرا من الحروب حتى التي أعلن فيها بالشعارات الدينية والصراع الديني، يحاولون أن يفسرون أنها صراع من أجل الحصول على المال وأسباب الرخاء ومصادر الثروات. وهذه النظرية الرأسمالية بالتأكيد، الصراع يدور حول ذلك. هم غرسوا في أبناء المسلمين، هذا الذي درس أبناء المسلمين منذ زمن، وهو أن المسلمين كانت أرضهم أرض قاحلة وكانت خالية الثروات، فأرادوا رغد العيش والحياة، ولذلك انطلقوا غزاة يفتحون البلاد التي حولهم للسيطرة عليها لكي يستمتعوا بثروات هذه البلاد ويستمتعوا بالرخاء وكثرة المياه التي كانت في هذه البلاد، والعياذ بالله من ذلك. ويفسرون أيضا الحروب التي جرت على أهل الإسلام في نفس التفسير، فالحروب الصليبية عندهم لم تكن حروبا لأجل الدين، وإنما تدثرت بإثار الدين، وحقيقتها أنهم إنما كانوا يريدون السيطرة على يعني مراكز الثروة في الشرق الأوسط، وأنهم تدثروا بإثار الدين ليقيموا همم العوام ويستدفعوهم معهم إلى هذا القتال. أما حقيقة الأمر فكانت الرغبة في الثروات. ولا شك أن جزءا كبيرا من رغبة هؤلاء هي الدنيا، وإن كانوا يرفعون شعار الدين في دعوتهم والدين محرك قوي لهم، إلا أن الدنيا بالتأكيد هي من ضمن أقوى المحركات. وكانت الحروب المتأخرة وهي حروب الاحتلال الغربي لمعظم بلاد الدنيا، الحروب الغربية في العصور المتأخرة من أول القرن السادس عشر احتلال معظم بلاد الدنيا كان من أجل الثروات الاقتصادية التي كانت تحكم، وذلك بعد أن تحللوا من الدين، وإن كان الدافع الديني لم يزل موجودا لديهم. كل هذه تفسيرات في الحقيقة لا تضع يعني أصل الصراع أمام أعين المتأمل، وإنما تحاول أن تخدع الناس حتى لا يفهموا حقيقة الصراع. ومن ذلك قضية الصراع يعني أو تفسير الصراع أنه صراع على الأرض أو مصادر المياه، كما يقولون حقيقة الصراع بيننا مثلا وبين اليهود هو من أجل الأرض ومصادر المياه، وأن المعارك القادمة سوف تكون حول المياه. هذا كله كما ذكرت يغطي حقيقة الصراع. التفسير القرآني والنبوي لحقيقة الصراع الذي يجري عبر التاريخ، لا نعني بذلك أن كل معركة قامت إنما كانت بين الحق والباطل، فكم من حروب قامت بين أهل الباطل بعضهم بعضا وتقاتلوا على الدنيا وكم من حروب قامت بين اهل الاسلام على الدنيا ايضا. لكن حقيقة الامر في جملته بداية ونهاية هو امر الدين والصراع بين الانسان وبين الشيطان واولياء الشيطان. الصراع بين الانسان المؤمن الذي فطره الله عز وجل على الايمان وانزل اليه كتبه ورسله وامن هو بالكتب والرسل بين المؤمنين وبين الكفار. وفيما حول ذلك انواع من المؤثرات الاخرى، لكن مدار القضية على امر الدين، على اي الكلام هو الذي يعلو. فالشيطان يغري الناس بانواع المغريات لكي يضلوا عن دين الله سبحانه وتعالى. لذلك اذا فهمنا هذا هذه النظرة في تفسير حركة التاريخ كما يقولون، وهي كما ذكرنا هو التفسير القرآني، ان سنة الاولين ويعني ما جرى بينهم مركز دائما على ما كان من ايمان وكفر، واهمل ذكر ما سوى ذلك من انواع الصراعات، لان هذا هو الذي يبقى فعلا. الصراع الديني هو الذي تبقى جذوره وتبقى اثاره عبر العصور المختلفة. فصراعنا مثلا مع اليهود ومع النصارى تتغير الوجوه وتتغير المصالح وتتغير الأزمنة والأمكنة، ويبقى الصراع كما هو. ولذلك ما نجد أن طريقة القرآن في تناول ما وقع من خلافات بين البشر أهملت بالكلية الصراعات التي جرت من أجل مثلا الملك بين الأمم. يعني ما ذكر الله لنا في القرآن شيئا عن صراعات الفراعنة وحروبهم واختلافاتهم واممهم باسرها. ما ذكر الله عز وجل الا فرعون وقصته مع موسى صلى الله عليه وسلم. هذا لكي يغرس في نفوس المؤمنين بالقران العظيم الفهم الصحيح لما حقيقة هذا الصراع الذي يجري وكيف ينبغي ان يكون. كما ذكرنا التاريخ الذي يسرده البشر دائما يتناولون، يقول لك الفراعنة الأسرة المال القديمة والوسطى والحديثة، وكم كان من الفراعنة قالوا كذا وقالوا كذا وصنعوا المعابد الفلانية ونحو، وتفاصيل كثيرة والهكسوس وغير ذلك، والتاريخ الأوروبي صراعات مليئة قديمة جدا، كل ذلك لم يذكر. إنما ذكر الصراع بين الأنبياء وأعداء الأنبياء، بين الرسل وأعداء الرسل، بين الإيمان وبين الكفر، واهمل ما سوى ذلك لكي يقع في نفوس المؤمنين ما ذكرنا من ان هناك سنه ماضيه في الصراع بين الحق والباطل. يبدا الامر بظهور الباطل مده، واذا ظهر الحق في مواجهته فتغير وجه الحياه على وجه الارض، ويبدا يعني امتحان لاهل الايمان والاسلام ويضطهدون ويكونون في ضعف، ثم يأتيهم بعد ذلك نصر الله سبحانه وتعالى. وما سوى ذلك من أمور ملغية لا أثر لها في حقيقة ما يجري أو في حقيقة حركة الأحداث حول يعني في على هذه الأرض. هذا الذي لابد أن نفهمه جيدا في السنة الماضية، حتى إذا وجدنا في دائرة من دوائر هذا الصراع وحلقة من حلقاته فهمنا ما ينبغي وما يجب ان نسعى اليه اذا اردنا ان نظهر او ان ننتصر، واذا اردنا ان يكون لنا مكانة عند الله سبحانه وتعالى ومنزلة عنده وننال رضاه عز وجل. فهو امر في الدنيا والاخرة لابد ان نفهم هذه المسألة. فالصراع لا يمكن ان يدار بناء على انه صراع من اجل الرخاء او من اجل المادة او من اجل المال او من اجل الشهوة الجنسية او من اجل السيطرة على قطعة من الارض او من اجل عصبية قومية لشعب معين او لجنس معين، كما يحاولون ان يغرسوا في ابناء المسلمين تلك المعاني الخبيثة كالقومية العربية او الوطنية المصرية القديمة. وكم تكلم اناس بذلك ويحاولون احياء هذه النعرات القديمة في كل جزء من الاجزاء. في تركيا احيوا العصبية التركية، لان هذه الامة الترك اصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امة كافرة ومع ذلك فهم يحاولون بعث هذه التركية. وفي بلاد الفرس يبعثون المعرة الفارسية، يعني في بلاد ما وراء النهر المعرة الفارسية، ونسوا أن الإسلام قد محى هذه الدولة من الوجود وأزالها. لكن على سبيل المثال نجد مثلا كان السلطان الماضي اللي هو امبراطور رضا بهلوي يحتفل قبل سقوطه، الحمد لله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يلحق به كل فاجر وكافر ومنافق ومبتدع خلفه، فكان يحتفل بتأسيس الدولة بمرور 2000 عام على تأسيس الدولة الفارسية وعرش الطاووس ونحو ذلك لإحياء هذا المعنى. وفي بلاد العرب أحيوا القومية العربية ليمزقوا أمة الإسلام، وكانت هذه بالتأكيد نعرات أثارت عددا من الصراعات، ونجحوا من خلال مواجهة المسلمين لا على أنهم مسلمين بل على أنهم عرب، ولا يزال هذا الأمر على أنهم طوائف وطنية متعددة مختلفة، كل منهم يبحث عن أرض وطنه هو، كأن الأرض الأخرى ليست أرضه هو، وربما سعوا إلى تقسيم بالفعل. يعني هؤلاء يعني بلاد الشام مثلا كانت إلى زمن قريب كانت دولة واحدة شيئا واحدا، ما كان يقال أرض لبنان مثلا لا دخل لها بأرض سوريا لا دخل لها بأرض فلسطين، لكن الآن يقولوا نعم. يعني تأملوا مثلا لو وقعت هذه المخططات بعد حين وقسموا مثل مصر مثلا إلى أجزاء، فجعلوا مثلا الجزء الوجه البحري والوجه القبلي والجزء الغربي، فربما تنشأ أجيال بعد 200 سنة يقولون نحن قد حررنا أرضنا الجنوبية ولا دخل لنا في شمال الوادي، وقد يأتي أناس يأتون يقول لا دخل لنا في شرق الوادي، نحن لنا أرضنا التي هي غرب الوادي. وتبرز بهم هذه النعراء لكي يتمكن الأعداء من يعني السيطرة عليهم، وبالفعل قد وقع. فكم من دعاوى باطلة يقال لا ما دخلنا نحن عندنا أرضنا، وقد حل يعني قد حلت قضيتنا، وقد بذلنا الكثير لأرض فلسطين منذ زمن قريب، من أقل مثلا من 150 عاما كانت هذه البقعة كلها شيئا واحدا، ما كان يقال أن هذه وطنية وتلك أخرى. وربما كان يحكم البلاد هنا رجل من هناك بدون أي أثر ولا يعني شعور لوجود اختلاف، فصلاح الدين حكم مصر وكان كرديا لم يكن عربيا أصلا، والمماليك كلهم لم يكونوا عربا، وما ذلك كانوا حكم مصر ولم يكن هذا يعني في أدنى غضاضة على الناس، وإنما كان يعني من كان عدلا منهم أحبه الناس ومن كان ظالما أبغضه الناس، وهكذا العبرة لم تكن خط بهذه الوطنات والقوميات، وكان أمرا عاديا أن يكون حكام مصر وحكام الشام ويتناوب الأمر بين هذه البلاد بعضها ببعض، كما أنه يعني قد يتناوب على البلد الواحد الآن على بلاد المسلمين، رجل مثلا من الصعيد ورجل من الوجه البحري، وربما أتى رجل آخر بلا غضب في الناس، الناس لا يقولون هذا احتلال من جانب الصعيدة، والآخرون لا يقولون هذا احتلال من جانب مثلا الفلاحين في الوجه البحري، ليس هذا الأمر بمنطق الناس يضحكون الآن، لكن ده ممكن يبقى مقبول لو فرضت هذه المخططات بالفعل نتيجة تفسير التاريخ على أنه حركة وطنية، ويذكرون للناس تاريخ ينبغي أن يتبرع منه لأنهم يريدون غرس هذه الوطنية. يعني لما يقولوا أن الدولة حتى تعرف ماذا صنع أجدادك من الفخر ونحو ذلك، أي فخر فيه عند الفراعنة في يعني عبادة الأبقار والعجول والجعارين ونحو ذلك، نعوذ بالله من هذا الضلال. كيف يغرس الفخر في الأبناء بأن أجدادك هم مثلا الأقباط أو الرومان أو نحو ذلك، زي بالضبط اللي بيحصل في اسكندرية دلوقتي حول إيه؟ الإسكندر، وده غرس الأمر ده إن دي مدينة أسسها الإسكندر، فيعلى شأن هذا الرجل أعظم إعلان، وتوضع تماثيله في كل مكان وتصور صوره وصور من خلقه من أباطرة الرومان، ولأنه هو الذين أسسوا هذه البلد. فمثل هذه المعاني معاني خبيثة بلا شك، لا يجوز أن يركز عليها، دي تفسير للتاريخ بطريقة معينة إنه صراع مثلا قومي أو وطني أو نحو ذلك أو على صراع من أجل الأرض، وللأسف أن هذا التفسير هذه التفسيرات كثير جدا من أبناء المسلمين قد قبلها وتريبها، حتى يوجد من ابناء المسلمين حتى من يضحي احيانا كثيرة من اجل قضية فلسطين او غيرها من يقول ان صراعنا مع اليهود ليس صراعا دينيا وانه لا دخل لنا اطلاقا باي بقعة خارج فلسطين مثلا كما قد تقول بعض الاتجاهات المحسوبة على اتجاه الاسلام انها لا دخل لها باي يهودين بعيدا عن ارض فلسطين وان الصراع معنا صراع من اجل اغتصاب الارض وانه لو زال اغتصاب الارض زالت المشكلة وهذا الذي يمهد للأمة في الحقيقة لكي يرسخ الواقع لكن إذا فهمنا حقيقة المسألة وهم يفهمونها والله يفهمونها جيدا هم أصلا الشعب اليهودي هذا الشعب يدرك تماما أنه بيتحرك ليس بناء على جنسية اليهود تلاقي فيهم العربي وتلاقي فيهم الأوروبي وتلاقي فيهم الأمريكي وتلاقي فيهم من جميع الجنسيات يجمعون أنفسهم في وطن واحد للديانة الواحدة ولذلك هم لا يقبلون هذه الدعوة يعني بعض الاخوة كان قد سمع حوارا ينقله بعض من شارك في مؤتمر كامب ديفيد ايام كامب ديفيد رجل يعني من او المهندس الذي صنع ذلك كان يخبر عن نفسه انه قال لهم في الكنيسة ان الصراع بيننا وبينكم ليس صراعا دينيا ولكن صراع من اجل اتصال الارض فرفعوا ايديهم وقالوا معذرة نحن نعترض عليك في ذلك اليهود اللي قالوا الصراع بيننا وبينكم نحن لا نوافقكم على دي مسألة الصراع بيننا وبينكم صراع ديني ولا يقول هم مؤسسة هم اللي مش عاجبهم ان هم الصراع ده يكون هم يؤكدون ان ده صراع ديني بلا شك وحقيقة الامر مش عشان هم بيقولوا كده يبقى احنا موقفنا ان احنا هنقول لا طب يبقى ده صراع ديني لا ده لان اصلا تفسير القرآن وبيانه لماذا للصراعات التي وقعت على وجه الارض هي دائما تفسير بين الصراع بين الايمان وبين الكفر زي ما قلنا مش هنلاقي مثلا في التاريخ الذي يكتبه الناس عاد وثمود وقوم لوط ولا ذكر ابراهيم الناس في التاريخ اللي بيدرسوه والمكتوب بقى بالروماني واليوناني والمصري والفرعوني والقبطي مع ان سيدنا ابراهيم كان في زمن الفراعنة وعاش الى مصر في ذلك الوقت وسيدنا يوسف ما تجد ذكرا لهذا اصلا والمصريين القدماء ما سجلوا شيئا من ذلك ونلاقي ان طريقه القران اهمال كل اللي هم عملوه والتركيز على ايه على موقف سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم من عباده الاصنام ومن عباده غير الله عز وجل وتاسيس دعوه التوحيد وكذا كل ما كان قبل وكان بعد حتى ان امر الطوفان لا نجد له ذكر في التاريخ المكتوب التاريخ المدني وانما هذا موجود عند اهل الاديان فقط عند اهل الكتاب من اليهود والنصارى هم الذين يعرفون الطوفان واهل الاسلام فالقضية دائما يعني بينت في القرآن على وضع الضوء يعني وركز على ان صراع البشر في الحقيقة يدور حول هذا في صراعات اخرى عديدة لا قيمة لها ولا حقيقة لها وغير مؤثرة في حركة الناس بمعنى انهم سوف تزول مع زوالهم الملك صراع الملك ده بمجرد ما يزول الملك ايه مجرد ما الناس تموت انتهى الامر وانتهت القضية وتبقى الملل ويبقى الصراع بين الاديان الباطلة مع دين الحق يبقى هذا الامر مؤثرا عبر التاريخ وذلك لن يزول ابدا الامم دي سوف الاشخاص دول سوف يمحوا من التاريخ وسوف يزالوا ويبقى الصراع بين امة الاسلام وبين سائر امم الكفر ولهذا هذا تدفعنا الى فهمنا هذه المسألة ان ندرك طبيعة الصراع ولا نقبل تجاوزا فيه ولا نقبل ان احد يخدعنا ونرضى بالمداهنة في هذا الباب ثم لا نغتر ايضا بالبدايات عن النهاية البدايات دائما تكون في صالح الكفار وتكون في يعني ميزانهم ان الامر ان ميزان القوة في حقهم هو لصالحهم ولكن النهايات دائما كانت واحدة وهذا مما يجعل احدا مما يجعل يعني كل اهل الاسلام او كل اهل الايمان الحق لا يرتضون بان يدوروا في سلك الباطل للضغط وللقوة الضاغطة للباطل القوة المادية الضاغطة له حتى يقبل الناس ذلك الباطل لا يقبل اهل الاسلام ذلك ولا يرضون بان يقروا للباطل بانه حق من اجل ان الامر شديد وان الفتنة شديدة لأنهم يعرفون النهاية الحتمية القطعية لأنها قد مضت سنة الأولين فلابد أن ننظر كيف فعل الله عز وجل بالأولين وكيف صنع الله سبحانه وتعالى بالكافرين وكيف جعل العاقبة للمتقين قال عز وجل: قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله عز وجل بين لان لهم عاقبة في الخسران والضياع والهلاك وانتصار الحق وظهور المسلمين على الارض. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فان عادوا الى الكفر فلا بد ان يظهر الله عز وجل بنا. فلنتمسك اذن والنصبر ولنستعن بالله سبحانه وتعالى الى ان تتغير موازين القوة. هذا الامر التغير فيه موازين القوة المادية بمقدار التمسك بالحق. مهما كان تمسكنا بالحق قويا كلما تغيرت موازين القوة لصالح اهل الاسلام. ويعني في لحظة تنقلب الكرة على الكفار ويرد الله عز وجل الامر عليهم وتتغير المدينة في لحظة بقدر الايمان والثبات والصبر والعبودية لله سبحانه وتعالى والعمل الصالح والاستعانة بالله عز وجل بقدر تحقيق معية الله بقدر ما ينتصر اهل الاسلام. ولذلك السنة الماضية هذا امر عظيم الاهمية في ان ندركه، لان اكثر الناس اذا وجد البدايات لصالح قوم يسارع اليهم. وهذا من علامات النفاق انه يسارع ويؤتي الفتنة يعطيها، يسارع بقبول الباطل وقبول الضلال وقبول الشرك بالله سبحانه وتعالى او النفاق والعياذ بالله، وهو يظن بذلك ان المسألة محسومة. الناس في شك من نهاية هذا الصراع الذي يجري. لماذا؟ لانهم لم يدركوا سنة الاولين ولم يعرفوا سنة الاولين ولم يقرأوا التاريخ قراءة تدفعهم الى ان يعرفوا او الى ان يقدروا ان هذه حلقة من حلقات الصراع لابد ان يتمسكوا فيها بمعطيات يعني الايمان والثبات والصبر لكي ينتصروا في نهاية المطاف. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا لما يحب ويرضى واقول قولي هذا واستغفر الله. قضي عليكم المقاطعة يعني كأنه الحديث يتكرر حولها كثيرا، وقد ذكرنا من قبل مرات ان يعني هناك عدة قضايا نتناولها في هذه المسألة. مسألة ان البيع والشراء والإدارة في الاصل ليست من امور الموالاة. الموالاة حب، طاعة، نصرة، متابعة، صداقة، نصر، قيام بالامر، معاونة ونحو ذلك من الامور، الفاظ محددة لغة وشرعا. ولم ينهى الله عز وجل في كتابه عن البيع والشراء مع المشركين نهيا عاما، ينهى عن كل بيع اعان على معصية الله وكل ادارة وكذا كل شراء. امر المقاطعة لبضائع الكفار ورد نظيره من السنة. ورد ان يمنع المشركون من شراء شيء من المسلمين والعكس على عدم منع التبادل التجاري اذا كانت مصلحة المسلمين في ذلك، وهو حديث ثمامة ابن أثال عندما اقسم ان لا يصل الى قريش حبة من سمراء اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل قد كان الى ان اكل الوبر والعلهز واصابتهم المجاعة، وبعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشدونه الله والرحم ان يأذن لثمامة ان يرسل لهم بالميرة. فارسل ثمامة رضي الله تعالى عنه بعد اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. اذن النبي صلى الله عليه وسلم وارسل ثمامة بذلك. فالغرض المقصود ان الاستدلال على مشروعية المقاطعة او وجوب المقاطعة او حرمة الشراء للمنتجات، والبعض يبالغ ويجعل ذلك اشد حرمة من الخمر والخنزير، هذا من البدع والضلالات. ان يحتج بها على ذلك بآيات الولاء والبراء ولا تستخدم هذا النصارى ولا، هذا من الجهل البين والذي لم يفسره احد من اهل العلم عبر التاريخ. وبناء الفتوى على ذلك تحريف للآيات على وتأويل لها على غير تأويلها الذي نزلت فيه. هذا مع الامر الاول، وهو يعني الذي يعني هذا امر يهمنا في المقام الاول، لان فهم القرآن لابد ان يكون فهما صحيحا وليس لاجل قضية سياسية بطريقة وضع او موقف سياسي معين نحرف الايات ونرى ذلك سائغا لنا. هذا امر عظيم عند الله عز وجل ان يقال على الله عز وجل ما لا يعلم وان تقول على الله ما لا تعلم. حرم الله عز وجل ان تقول على الله ما لا تعلم. فليكون واحد يحرف ايات القرآن ليوافق ما يهواه ويتبعوا فهذا امر لا يجوز. الامر الثاني يقول ان فيه استدلال لامر المقاطعه وده كما ذكرنا حسب المصلحه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن لهم بعد ان اذن لثمامة ان يرسل بالميرة لما نشدوه الله عنه لما راى المصلحه فيها، ولم يكن في هذا موالاه ولم يكن فيما فعله يعني ثمامة اولا ولا اخرا قاطع للعداوه مع الكفار. وان كان امر العداوه يزداد بهذه المقاطعه لكن هذا الامر كما ذكرنا حسب المصلحه الشرعيه، والا فقد ثبتت الادله بجواز البيع والشراء مع المشركين واهل الحرب وليس فقط اهل العهد وانما المحاربون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مشرك مشعان معه غنم قال ابيع ام هبه؟ فقال بل بيع، فاشترى منه شاة. واستاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاديا خليفا على دين قومه يدله على الطريق، فالاجاره والبيع من باب واحد. وجاء وكان في قصة كعب بن مالك، وقد كان الروم إذ ذاك أهل حرب مع أهل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن مضى عليه زمن طويل من الرجوع من غزوة تبوك، وكانت غزوة ضد الروم. قال وإذا نبطي من أنباط الشام ممن جاء يبيع الطعام بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فدفع إليه كتابا مالكي غسان. هذا حديث صريح في جواز الشراء من الكفار المحاربين ايضا، وكان هذا الكفار ياتون الى المدينه ويعطون الامان لممارسه التجاره في المدينه، يشتري منهم المسلمون ويبيعون لهم. ومما يدل على وقوع ذلك ايضا ان الله سبحانه وتعالى لما حرم دخول المشركين الى المسجد الحرام بعد نزول براءه قال عز وجل وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء، وذلك انهم خافوا انقطاع التجاره لما منع المشركون من المدينه. هذا يدل على ان كان هناك قبل ذلك تبايع وخشوا انقطاع ذلك، ولم يزل المسلمون يتبايعون عبر العصور. لكن كما ذكرنا لا يباع بيع يعين على معصيه الله، فلا يباع لهم سلاح يقتلون به المسلمين، ولا يباع لهم عنب يتخذ خمرا. وذكر كثير العلماء انه يجوز بيع الحديد لهم لانه لا يتعين للسلاح، ذكر العلماء كحديد يعني ماده. الغرض المقصود ان هذا الامر مبني على مصلحه المسلمين والمفسده المتوقعه على الكفار. فاذا راينا المصلحه في ذلك ودرس اهل العلم المساله وادركوا فعلا ان مقاطعه البضائع التي يملكها الكفار والتي يستجيرون فيها تضرهم وتنفع المسلمين فامروا الناس بذلك فيمتثل هذا الامر، ولا يكون ذلك تحريما مستمرا كتحريم الخمر والخنزير كما يقول البعض، بل الامر مبني على المصلحه حتى ولو لم تنتهي الحرب. اذا راينا المصلحه وكانت المصلحه في البيع والشراء قلنا بذلك. فكثير جدا من البلاد الكافره التي تحارب اهل الاسلام وتفسد المسلمين عندها لا يتكلم عليها احد ولا يقول ان الناس قاطعوها. ولماذا بدات المقاطعه الان؟ الم يكن الامريكان يسفكون دماء المسلمين في افغانستان ولا زالوا؟ فلماذا لم يتحركوا في الا عندما جاء امر فلسطين؟ لماذا لم يكن هذا التحرك سابقا؟ ولماذا لم يتم التحرك تجاه الصين مثلا لرد البضائع الصينيه؟ نريد ان نسال هذا السؤال. الامر لو كنت فعلا منصفا يعني تبتغي وجه الله وتذكر حكم الشرعي فالحكم الشرعي يعم الصين والهند وكل هذه البلاد تفسد المسلمين وتفعل بهم اشد ربما مما يفعله اليهود، ومع ذلك فلا بد من وضع قاعده كليه. نقول الامر مبني على المصلحه، ونظن انهم لو امروا الناس بترك كل ذلك لما استطاع الناس ان يقبلوا ذلك، ولذلك يسكتون عن كثير من هذه الامور. الغرض اننا نقول نقر بانه اذا كانت المقاطعه فيها مصلحه للمسلمين وفيها مفسده على الكفار، وبعد دراسه لحجم المصلحه المفسده المترتبه اقر العلماء ذلك التزمنا بها. يبقى بعد ذلك تحديد قدر المفسده المحتمله اذا تداخلت المصالح والمفاسد بين المسلمين وبين الكفار، اذا كان الامر لا يتضرر منه طائفه من المسلمين. ينظر في قدر المصلحه والمفسده، فلا يشرع ان من اجل ضرر كافر اوذي مسلما او اضره وقد مانع الله عز وجل المسلمين عن دخول مكة من اجل طائفة قليلة من المؤمنين كانوا بها، حتى لا يصيبهم الضرر والاذى في ذلك، الا ان تكون المصلحة كلية ضرورية قطعية. فاذا تعرضت المصالح المفاسد فالاصل درء المفسدة عن المسلمين عموما. اذا كان هناك وجود ان اضر كافرا وفي نفس الوقت سوف يتضرر المسلم، اذا امكنني ان لا اضر المسلم فهذا هو الاصل، حتى ولو كان في ذلك ترك الكافر على حاله. يبقى بعد ذلك نقطة ثالثة، وهي التأكد من ملكية الكفار لهذه البضائع، وانها فعلا مقاطعة لهم وليست مقاطعة لأناس من المسلمين المظلومين اعلاميا الذين ليس عندهم من طريق للوصول الى الناس ليخبروهم انهم هم الملاك الحقيقيون لهذه البضائع. فكثير من الناس قد يتوهم انه يقاطع البضائع اليهودية والامريكية وهو في الحقيقة لا يقاطعها هي، وانما هذه البضائع اصبحت مملوكة لمسلمين ومملوكة وينتفع بها مسلمون ممن يعملون فيها، وانهم اشتروا العلامة التجارية فقط او اجروا تلك العلامة التجارية، يعني مش توكيلات حتى، لا ده هم اجروا العلامة التجارية بنسبة من الربح. النسبة دي ممكن لا تتجاوز من 3-5% كما يذكر اهل الاقتصاد في ذلك. تأجير العلامة التجارية في منطقة معينة انه هيأجر العنوان بتاع الشركة دي الاسم بتاعها ويديله دخل من المبيعات 3% مثلا 5%، لما نلاقي ان 95% لاهل الاسلام او لمسلم و 5% لكافر، وبعدين نقول لا ده احنا كده قاطعنا، ده ممكن يكون وهم كبير جدا. وبعض هذه العلامات التجارية فعليا مباعة، يعني الناس باعوها وخلصوا منها خلاص ومش هياخدوا منها حاجه تاني لانها اصبحت مملوكه في هذه المنطقه لهذا الشخص، هو ده اللي بحقه يبيعها بعد كده مره تانيه، ومجرد انها الاسم العلامي المشهور، ولن يصيبهم اي ادنى ضرر من ذلك من هم اصحاب الايه اللي باعوها اصلا اصحاب الشركه الاصليه. فنقول ان الامر ده محتاج دراسه، والله ما رايناها حتى الان الا مجرد اوراق تلصق قال فيها ان المنتجات الشركه الفلانيه كلها كل دي من الايه. فالامر ده الانسان يتمنى ان يكون توجد دراسه كده عمليه علميه منضبطه، يسالوا الناس فعلا ان اصحاب الشركات دي فعلا هم دول، نريد ان نعرف، من حقنا ان نعرف قبل ان يفتى بان هذا محرم تحريم الخمر والخنزير وربما اشد من الخمر والخنزير. هذا كلام خطير جدا، وان يحرم على الناس امر احله الله عز وجل لهم يعني امر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ويعني اتباع يعني الغوغاء في ذلك لمجرد الفتوى ممكن تكون فتوى صحيحه لكن هو التطبيق العملي لها يوقعها على غير مواقعها وما يكونش فيها مقاطعه ولا حاجه كما ذكرت. فنريد دراسه عمليه فعلا على الواقع ان دي بضاعه كفار ولا لا، ان دي بضاعه يهوديه ولا لا، بدلا من ان ممكن يدخل في ذلك اناس منافسين تجاريين يرشدوا الناس يقول لهم دي بضاعه مصريه ولا ثانيه مش مصريه، مجرد العلامه كما ذكرت، يقوموا اذا يدخل في الامر امور دنيويه خطيره. فلو ان الدراسه دي موجوده والله يفيدونا بها، فاننا يعني لم نرى الى الان الا ما ذكرت من الاوراق العجيبه التي يعني تلصق بس فقط على ابواب المساجد وعلى ابواب المحلات ويطالب الناس بالمقاطعه في بضاعه بدون انا. بعض هذه الشركات اخبرني اخوه افاضل او يعني من اسف فيهم بان الملاك لها مسلمون بالفعل، وانهم اشتروا العلامه التجاريه فعلا واصبحت العلامه مملوكه لهم، بمعنى ان اصحاب الشركه الام دي ما بيطالبهمش اصلا باموال ولا لهم دعوه بهم، ولو خسروا كل حاجه ما لهمش دعوه بهم نهائيا، وبالتالي فلا يتضرر الكفار قيد انبولا من ذلك. فمثل هذا الكلام لابد فيه من هذا النظر، لكن كمبدا كما ذكرت مبدا مصلحه ومفسده، واردنا مصلحه في ذلك افعلنا. فلا نريد يعني ايضا تضخيم حجم الفوائد التي حصلت، وهي ممكن تكون اضرار كبيره جدا ضرت اقتصاد كثير جدا من المسلمين من غير ان يتحقق منها مكان. ما احنا عايزين دي مصلحه الاول، ما انت عايزين دي مصلحه، وتثبت ان المصلحه دي فعلا اكبر مصلحه مئات والوف الناس من ذلك، ودول مش افراد، دول مئات والوف واسر كامله. فالامر ده احنا لابد، وفين الدراسه اللي اثبتت دي مصلحه للامه؟ دي مجرد كده حاجات يكاد الواحد يجزم بكذبها لانها مجرد اوهام، ما زي بيرسي انها في افري سنت تو ست ارض اسرائيل، ده كلام عجيب اصلا، ده ممكن واحد قاعد يخترعها كده زي فعلا مكة لا محمد، الناس وتخترعها وتقعد تلزقها وتنتشر وتعمل فتنة. فيعني كلام فعلا غير صواب بالمرة بهذه الطريقة. وكذلك كما ذكرت مسألة ان هو يقول انها اثمرت مش عارف خسائر كذا، ولا وهي تلحق الدراسات الاقتصادية تطلع بهذه الطريقة، وفين اصلا الواحد مش شايف اصلا اي حاجة، مجرد اوراق بهذه يعني مرسلة كده من وجود غير اي ادلة. لكن التقليد الاعمى هو سمة هؤلاء الناس، ان هم قالوا لهم كده خلاص وعايزين احنا يا اما نمشي معاهم ونبقى سائلين في القضية، ما اما احنا خارجين عن اجماع الامة. وده امر تكرر كثيرا. حتى لو كان اصحاب الشركات هم مصريين ومسلمين، ولكن الماده اللي مصنعه عليه المواد دي اصلا استوردوها من امريكا او من كندا او الجزائر. الامر ده ينظر برضو فيه زي ما قلنا ان المادة دي اصلا يعني فعلا هي الصناعة قائمة عليها هي كلها، واذا كنا فعلا قطعها فعلا هيتضرروا من ذلك. ممكن يكون السوق حاجة تانية موجودة، ان السوق المصري ده يمثل سوق ضئيل بالنسبة لهم، في بضائع ممكن تمثل سوق كبير. ندور على الامر ده. انا والله شايف ان لو مقاطعة البنوك الربوية ده من اعظم واهم صور المقاطعة، على الاقل ان البنوك دي كلها تحط فلوسها في البنوك الايه الاوروبيه والامريكيه، والامريكيه خصوصا. الكمبيوتر لا هتقول لي قاطعه فعلا، الكمبيوتر دي شركه فعلا امريكيه، الناس لو تبطل الكمبيوتر هتبطل خير كتير جدا، مصالح عديده هيعرفوا. بيساعد الامم، بيساعد بلا شك. الكمبيوتر بيساعد بلا شك، مع ان هو فعلا لغايه النهارده ما زال حد شاف التوكيلات بتاعته، ما زالوا كفار كفار. على العموم بنقول الامر ده، انا عن نفسي صراحه انا لا اشتري بضاعه اعرف ان كافرا يمتلكها، مش من باب التحريم لكن من باب ان انا اريد ان انفع به المسلم. انا عن نفسي افعل ذلك، وليس فقط مع كافر يعني اليهود بس، كل واحد كافر وفي واحد مسلم قدامي انا افعل مع المسلم ما به النفع ان شاء الله. لا عند اليهود بس، البراء من اليهود بس، مع ان ده كلام خطير جدا النصارى اكتر.